يقول القاسمي رحمه الله الفقراء متعلق بما حضور ينفخر إليه الكلام أي اجعلوا ما تنفقونه للفقراء أو صدقاتكم للفقراء أي المحتاجين إلى النفقة الذين أحصروا في سبيل الله فإن أحصرتم فنقتصر من العبد والإحصار يعني مكان الفضل ويحبس ويمنع من الوصول يعني إلى البيت أي حبسوا أنفسهم في طاعته تعالى من جهاد أو غيره لا يستطيعون ضربا أي جهادا في الأرض لاكتساب أو تجارة يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف أي من أجل تعففهم عن السؤال والترويح به قناعة بما أعطاهم مولاهم ورضى عنه ورضى عنه يعني أنهم ليسوا معترضين يعني على القضاء ويكثرون يعني من سؤال الناس يعني لهم يعني عندهم قناعة وعندهم رضا عن الله عز وجل وعندهم شرف يعني نفس تعريفهم بسيماهم يعني بما يظهر بذوي الألباب من صفاتهم كما قال تعالى سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم وقال ولتعرفنهم في لحن القول وفي الحديث الذي يعني في السنن اتخذ فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قال إن في ذلك لآيات للمتوكلين قال الغزالي ينبغي أن يطلب بالفحص عن أهل الدين في كل محلة ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل ممن يكون مستترا مخفيا يعني حاجته لا يكثر البث والشكوى أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته يعني من التجمل وعدم سؤال الله فينبغي أهل الخير والقائمين يعني على توزيع الصدقات أن يبحثوا عن هذا الصدق وهذا يحتاج يعني إلى بحث وإلى يعني مشقة يعني في البحث والذين يسألون الناس الحاكم فهم في كل مكان وفهم يطلبون يعني حوائجهم بأنفسهم ويلفقون ويلفقون يعني في طلب يعني حوائجهم فهؤلاء غير محتاجين يعني إلى البحث عنهم أما الذين يحتاجون جاهز أغنياء يعني من التعفف هم الذين ينبغي أن يبحث عنهم يقول فهو يتعيش في جلباب التجمل كما يقولون ليس عارا أن تزول عن المرء نعمة ولكن عارا أن يزول التجمل يعني مش عارا أن الإنسان مثلا يكون في وقت من الأوقات يعني فقير أو محتاج ولكن عارا أن يزول التجمل أن الإنسان يسأل ويزل نفسه يقول فطياب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهدين بالسؤال سبب صرف المعروف يعني النفقة والصدقة إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهدين بالسؤال كما ينبغي أن يطلب بصدقته من تذكر به الصدقة كأن يكون من أهل العلم فإن ذلك إعانة لهم على العلم والعلم أشرف العبادات مهما قحت فيه نية وكان ابن مبارك يخص بمعروف أهل العلم فقيل له لو عمن فقال إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء هذا ذكر بالمعنى ولكن خطة ابن مبارك ينعيب عليه يعني فيما ينفق يعني من أمواله يعني في خارج يعني بلده ولا ينفق يعني في بلده كما ينفق يعني خارج بلده فقال إني أعرف يعني أناسا يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاجون إلى النفقة فإن يعني أنفقنا عليهم تعلموا وبث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقلت إذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتطبع العلم ولم يقبل على التعلم فتسريبهم للعلم أفضل طبعا الإنسان يكون متسرب للعبادة فلا ينفق عليه من مال المسلمين لأن العبادة هو واحد ينتفع بها هو قوام قوام فهو ينتفع بذلك أما من يبذل وقته وجهده يعني من أجل تعلم العلم فهذا يرجى أن يعود الخير على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يعني ينفق عليه من بيت مال المسلمين وينفق عليه من يعني الصدقات وقوله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا أي ملحفين، يقال ألحف عليه. قال الزمخشري الإلحاف الإلحاح وهو الجزوم، وأن لا يفارق إلا بشيء يعطى، إن يظل يلح حتى يعطى شيئا. من قولهم لحفني من فضل لحافه، إن أعطاني الجزء من لحافه، أي أعطاني من فضل ما عنده. قيل معنى الآية إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلحوا، هذا معنى مرجوح وليس راجحا، إن سألوا سألوا بتلطف ولم يلحوا. المعنى أنهم يسألون الناس ولكن لا يسألون إلحافا، ما يلحقون كثيرا في السؤال، فهم يطلبون مثلا مرة أو مرتين ويتصلون إلى ذلك ولا يلحقون يعني في السؤال. يقول سيكون النفي متوجها إلى القيد وحده وهو الإلحاف أو الإلحاح، والصحيح أنه نفي للسؤال والإلحاف جميعا، لهم لا يسألون لا إلحاف ولا يعني بغير إلحاف، فهم لا يسألون الناس، فنرجع النفي إلى القيد ومقيده كقوله ولا شفيع يطاع، يعني لهم شفيع وليس المعنى أنهم لهم شفيع ولكن الشفيع لا يطاع، هو نفي للشفيع ولطاعة من الشفيع. في تنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إلحافا وإحباب المدح والتعظيم واستيجاب المدح والتعظيم للمتعفف عن ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون من الناس إلحافا. يقول أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهي نزعة لحم يعني قطعة لحم. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وخصحه ونسائي وحبان عن سمرة الجندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسائل كدوح يفضح بها أو يفضح بها الرجل وجهها كما قدوش أو دوح يعني في الوجه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك. لكن كانت المسألة يعني الأصل فيها النمى، فهم لا يسأل الخلق يعني شيئا، يعني حتى تجدون الذين يسألون الناس الحاجة من الشوارع تجدونهم من أضعف الناس إيمانا، قلوبهم معلقة بغير الله توكل على غير الله، يسألون من غير الله ويرجون غير الله، يعني نسأل الله عز وجل يعني أن يعافينا يعني نزول المسألة، مسألة يعني نزول، والإنسان المؤمن يعني ما يقبل يعني أن يكون يعني في موضع يذل فيه لمخلوق، فكيف وقد شرف الله عز وجل يعني بأن ذل لوجه الله عز وجل الكريم. يقول فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان في أمر لم يجد منه بدا. وأخرج يعني أحمد عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسألة كلها في وجه صاحبها يوم القيامة. يوم من محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروني، وكان معهم مهم أربعة، محمد بن عزاك بن خزينة من الأئمة، يعني كانوا يطلبون العلم فذهب في النفقة يعني من عندهم، واحتاجوا يعني أن يسأل الناس، وهم يعني من الشرف يعني ومن المكانة يعني منهم، فاخترعوا يعني وصل بهم الحال إلى أنهم لابد أن يسألوا حتى يجوا يعني ما يفتتون به، فاخترعوا فوقعت يعني على أحدهم ما أدري يعني من هو بالضبط، فقام يصلي ويدعو الله بين عز وجل. فالأمير يعني نصر رأى يعني في منام لم يكن له أدرك المحمدين، فأرسل يعني لهم يعني حوالا من يطلق عليهم الباب ويقول أين ابن خزيمة وأين المروزي، فقاموا هذا فلان وهذا فلان، فأعطاهم كل واحد 50 دينار وقال لقد رأى الأمير يعني في منامه من يكون له أدرك المحمدي فأرسل له كل يوم 50 دينار. وقال الأمير يعزم عليكم إذا أخذت هذه النفقة أو إذا انتهت هذه النفقة أنشأ الله. فالحصل أنهم يعني ما استجابوا أن يتأولوا مع أنهم كانوا في غاية الشدة وتبحثوا لهم المسألة لأن المسألة أصل فيها المنع ولكن تبحثوا من عند الضرورة. إذا لم يجد الإنسان يعني بدا يعني من السؤال فيسأل كما يجوز يعني يجوز أكل الميتة للمقتضى. فهناك أحاديث كثيرة يعني جدا نقول يعني وعظها يقول أخرج ابن أبي شيبة ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وأخرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة عن سعد بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قال يا رسول الله وما يغنيه؟ قال لا يغذيه أو يعشيه. كان عنده طعام يعني يغذيه أو يغذيه أو يعشيه فعنده يعني ما يغنيه. وقوله تعرفهم بسيماهم يعني علاماتهم يعني من التواضع واثر الجهل. لا يسالون الناس يعني شيئا فيشركون الحافا اي لا سؤال لهم اصلا فلا يقع منهم الحاف وهو الالحاح وينفي اصلا ايه السؤال. ثم قال وما تنفق من خير فان الله به عليم يعني فمجاز عليه. ثم مرح الله عز وجل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فقال عز وجل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار يقول في تقديم الليل على النهار والسر على العلانية اذا بمضية الإخفاء من على الإظهار. ولذلك إن قال الحر لي فأفضله المنفق ليلا وسرا ليلا سرا وأنزله المنفق نهارا علانية يعني ليلا أضع إلى سطر النفقة. الإنسان ينفق بالليل إنه أضع إلى إخفاء النفقة وسرا وأنزله المنفق نهارا علانية. فهم لذلك أربعة من أصناف. وكان بعض السلف يعني يعرفون هذه الآية يتصدق مرة يعني بالليل ومرة بالنهار ومرة بالليل سرا والليل على نيته حتى يكون يعني قد عمل يعني بالآية الكريمة. يقول القائل فيبقى أن في حظ تعالى على الإنفاق في هذه الآية الواثرة وضرب الأمثال في الإحسان إلى خلقه ترغيبا وترهيبا ما يدعو كل مؤمن إلى أن يتزكى بفضل ماله. يقول الشيخ جلال الدين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي يأخذونه وهو زيادة الذين يأكلون غدا أي يأخذونه وهو زيادة في المعاملة للمطلوب والمطعومات في القبر أو الأجل لا يقومون إنه لم يتكلم يعني شيئا في هذه الآية ولم يتكلم عن الآية التي تليها. وهنا بدأ الخطيب بحث طويل جدا يعني في الصدقات وكيف أنها تصديق للتوحيد ولمحبة رب العزيز الحميد وكيف أن الإنسان إذا أحب ربه عز وجل فيقدم يعني محبته على محبة المال وعلى يعني محبة يعني كل شيء فهو يطبق يعني ما في قلبه يعني من إيمان ومن محبة لله عز وجل. ولكن بحث يعني طويل جدا يعني ياخذ نقله ثم نقل كذلك عن الإمام الثاني في جاهة المعاد ورد في الجزء الثاني تقريبا يقول فصل في هذه الصلاة في الزكاة والصدقة قال شمس الدين ابن القيم الدمشقي في زاد المعاد: هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة أكمل الهدي في وقتها وقدرها ومصابها ومن تجب عليه.